بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أمنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ذي بدء، أسأل الله عز وجل كل من عزانا أو دعا لأخينا أن يجزاه عنا خير الجزاء، وأبشركم أن من عز مصابا وميتا كان له كمثل أجره بإذن الله عز وجل. والأمر الثاني، حقيقة في هذا تظهر روح الأخوة والمحبة بين المسلمين، فالمسلمون كالجسد الواحد، فرحهم للجميع وحزنهم للجميع، فإذا حصل فرح فرح بفرحه الآخرون، وإذا حصل حزن حزن بحزنه الآخرون. هذه من علامات الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم إيمانا ويقينا. الأمر الثالث أحباب الكرام، مما يهون على الإنسان في هذه الحياة أن التعزية إنما شرعت من أجل أنها يعني تخفف وتهون ألم المصاب. والله تعالى قال في القرآن: إن أصابتكم مصيبة الموت. وأيضا مما يخفف حسن الختام، وأبشر الجميع ولله الحمد والمنة، مما خفف علينا كثيرا أن أخي جزاه الله خيرا كان خارجا للصلاة، وطاح على عتبة المسجد وهو خارج للصلاة، وهو مما يخفف ولله الحمد ألم الفراق. وكلنا ميتون، لكن على ما يختم لنا. والإنسان يسأل نفسه حقيقة عن الخاتمة التي سيؤول إليها كل واحد منا، هل هي خاتمة خير أو خاتمة شر؟ وقد كان السلف والصالحون من عباد الله كثيرا كثيرا ما يخافون من سوء الختام. ولذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال في آخره: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأذكر أحباب الكرام أن الشيخ صالح الحصين رحمه الله، عندما توفي الشيخ عمر السبي الإمام الحرم، كان يعزى فيه، لما قلنا له عظم الله أجرك قال: عظم الله أجرنا نحن، هو مات على توحيد وعلى خير وعلى صلاح، لكن نحن لا ندري بما يختم لنا، نحن لا ندري بما يختم لنا. سبحان الله، من تأمل حال السلف فعلا كانوا يخافون من سوء الخاتمة كثيرا، حتى إن مالك بن دينار رحمه الله كان يقوم الليل ويصلي ويتهجد، ومع هذه الطاعة والعبادة كان يقبض على لحيته ويقول: يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين يكون منزل مالك؟ يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين يكون منزل مالك؟ هذه تذكر لنا جميعا أحباب الكرام، ننظر بما يختم لنا. ولذلك شرع للإنسان أن يدعو دائما وأبدا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وشرع أيضا: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فمن ختم له بخير وطاعة فهو على خير عظيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذا خرج الإنسان إلى طاعة وأداء فريضة من فرائض الله عز وجل، فهذه من علامات إن شاء الله حسن الختام التي يتمناها كثير من الناس. ولذلك كان بعض السلف يقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. فقيل له: وما الميتة الحسنة؟ قال: أن يقبضك الله وأنت ساجد، أن يقبضك الله وأنت ساجد، يعني بين يديه. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام، نسأل الله أن يطيل في أعمارنا وأن يحسن في أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة باب الغسل إلى أن قال: ولا يجوز أن يلبث في المسجد، ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. نعم، طبعا هذه برت معنا في الدرس الماضي لكن لا بأس أن نعيدها سريعا. لا يجوز للإنسان أن يلبث في المسجد، وهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. المذهب عند الحنابلة وهو رأي المصنف أن الأصل أنه لا يجوز له أن يلبث إلا في حالة واحدة، فيما إذا توضأ. فإذا توضأ جاز له أن يلبث في المسجد، جاز له أن يلبث في المسجد. واستدلوا على هذا بقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبثون أو قال يجلسون في المسجد بعدما يتوضؤون. نعم، فإذا توضأ جاز له اللبث. نعم، فإذا توضأ جاز له اللبث لقول عطاء أنه رأى رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك بعدما يتوضؤون. ويمنع منه مجنون. طبعا المسجد يمنع منه المجنون، لأجل ماذا؟ لأن المسجد مكان معظم ومكان مقدس عند المسلمين، فلذلك كل من ظن أنه سيوقع فيه خللا أو تشويشا أو أي أمر يخالف الجو العام من الروحانية فإنه يمنع، مثل المجانين، مثل الصبيان الصغار الأطفال. وورد في هذا حديث وإن كان هو ضعيف يضعفه العلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. نعم، وسكران. وكذلك السكران، لأن السكران يعتبر في حكم المجنون، وربما دخل المسجد أكرمكم الله فقاء فيه أو ربما أخلى فيه ولا يشعر. نعم، ومن عليه نجاسة تتعدى. وكذلك من عليه نجاسة تتعدى، مثل الجروح السيالة، مثل الله يكرمكم من به سلس بول، مثل المرأة المستحاضة، مما ليس عندها حفاظة أو نحو من ذلك مما يمنع تعدي النجاسة إلى الخارج. فإذا كانت هناك شيء يعني قروح سيالة أو حيض أو جر أو سلس بول أو غير ذلك فيمنع منه حتى لا يلوث ولا ينجس المسجد. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. نعم، ويباح به أن يجوز للإنسان أن يتوضأ في المسجد. وطبعا كما قلت لكم في الدرس الماضي أيضا أن مساجد الأولين كانت من تراب، ولذلك كان الواحد إذا توضأ مباشرة الأرض تشرب الماء ولا, ولا, ولا يؤذي الآخرين. فهو أجاز الوضوء والغسل بهذين الشرطين: ألا يؤذي، يعني لا يؤذي المصلين ولا يؤذي المسجد أيضا، بحيث أن الماء يتكوم ويتجمع ثم يكون طينا فيعني يلوث أقدام الناس. فإذا كان يشربه مباشرة ولا يؤذي المصلين كذلك فيجوز للإنسان أن يغتسل وأن يتوضأ في المسجد. نعم، وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. نعم، وإذا كان الماء في المسجد وأراد أن يدخل إليه والماء داخل جاز الدخول بلا تيمم، جاز دخول المسجد بلا إيش؟ بلا تيمم. نعم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال. أيوة، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. نعم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، يعني إذا أراد أن يدخل المسجد ويلبث فيه ويغتسل فإنه يتيمم لدخوله المسجد. يعني كأن المصنف يقول إن كان الماء في الداخل وأراد يأخذ الماء أو يعني يشرب من الماء على الماشي فلا بأس أن يدخل بدون تيمم، ولكن إذا أراد أن يلبث في المسجد يعني يمكث للاغتسال فإنه لا يدخله إلا بتيمم. نعم، وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. نعم، وإن تعذر الماء واحتاج إلى اللبث، يعني إن تعذر الماء في داخل المسجد واحتاج إلى أن يلبث فيه وأن يمكث فيه، هنا قال المصنف جاز بلا تيمم، جاز له أن يلبث بلا تيمم، يعني أن يمكث في المسجد بلا تيمم. وهذا حقيقة ما جرى عليه المصنف، لكن القول الثاني وهو اختيار الموفق بن قدامة في المغني، وهو اختيار ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير أيضا، أنه لا يمكث إلا بتيمم، أنه لا يمكث إلا بتيمم. لماذا؟ لأن الإنسان ممنوع أن يدخل المسجد ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، حتى يغتسل، وإنما رخص في المكث في المسجد للوضوء لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعذر الوضوء فإنه يقوم مقامه التيمم. ولذلك القول الثاني وهو الذي صححه الموفق بن قدامة وغيره أنه يتيمم لأجل أن يلبث وأن يمكث في المسجد. نعم. ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا. نعم. ومن غسل ميتا، ومن غسل ميتا مسلما كان أو مسلما كان أو كافرا فإنه ماذا يفعل؟ فإنه لا غسل عليه، فإنه لا غسل عليه. احنا مر معنا في الدرس الماضي في الوضوء، احنا قلنا أن غسل الميت ينقض الوضوء، لكنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. هذا المذهب عند الحنابلة وهو مذهب جماهير أهل العلم هو الصحيح، أن من غسل الميت فإنه لا يجب عليه أن يغتسل كوجوب، ولكن استحبوا استحبابا، وهذا أيضا مذهب جماهير أهل العلم، أن من غسل الميت استحب له استحبابا أن إيش؟ أن يغتسل، استحب له استحبابا أن يغتسل، ولكن ليس بواجب. ويستدلون على هذا بأمر أبي هريرة، فإن أبا هريرة يقول من غسل ميتا فليغتسل. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، وجماهير أهل العلم على أنه مرفوع غير صحيح، وإنما الصحيح أنه موقوف، أي أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت زوجها أبا بكر الصديق، وبعدما غسلته سألت المهاجرين والأنصار الذين هم حاضرون هل عليها من غسل، هل عليها من غسل بعدما غسلت زوجها؟ فأفتوها بأنه لا غسل عليها، بأنه لا غسل عليها، وكان هذا بحضرة جمع كبير من المهاجرين والأنصار. نعم. ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا سن له الغسل. أيوة، سن وليس بوجوب. من غسل ميتا سواء كان الميت مسلما أو كافرا، وإن كان الكافر لا يتولاه الإنسان إلا ضرورة للدفن حتى لا يؤذي المسلمين، ولكن الكافر لا يغسل، لا يغسل، لكن هذا من باب المسألة الافتراضية. لو غسل الكافر أو غسل المسلم استحب له أي للغاسل أن يتوضأ، أن يغتسل. نعم. أما الوضوء فالمذهب كما مر معنا في درس مضى أنه من نواقض الوضوء. نعم. لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك. نعم. رواه أحمد وغيره. أيوة، هذا كلام الذي قلناه الذي عليه جماهير أهل العلم أنه من قول أبي هريرة وليس بحديث مرفوع، ويمكن بعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الرفع والوقف، ولكن جماهير أهل العلم على أنه موقوف وليس بصحيح أنه مرفوع. نعم. أو أفاق من جنون أو إغماء. نعم. أو أفاق من جنون أو إغماء أو سكر، فإنه أيضا يستحب. هذه الآن يذكر المواضع التي يستحب للإنسان أن يغتسل منها، إذا أفاق من جنون أو أفاق من إغماء أو أفاق من سكر فإنه يستحب له أن يغتسل. بمعنى كل من فقد عقله بأي نوع من أنواع الفقد، حتى من عمل له عملية، لو أن إنسان بنج وعمل له عملية ثم أفاق استحب له استحبابا أن يغتسل، وهذا مذهب أيضا جماهير أهل العلم وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه ثم قال أصلى الناس؟ قالوا لا بعد يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له ماء في المخضب ثم اغتسل، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فاغتسل مرة ثانية، وهكذا كلما أفاق بعد الإغماء كان يغتسل عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه مستحب وليس يعني بواجب، ولو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعله هنا يدل على الاستحباب. نعم. أو أفاق من جنون أو إغماء. نعم. أو أفاق من جنون، الجنون هو فاقد العقل بالكلية، إذا كان فاقد العقل زائل العقل زائل العقل بالكلية هذا جنون. أما الإغماء فهو حالة تطرأ على الإنسان يفقد الشعور لكن عقله أصلا يعني فرق بين المغمى عليه وفرق بين المجنون. المجنون زائل العقل قد يكون صاحي يتكلم ويمشي لكن عقله زائل. أما المغمى عليه فعقله أصلا موجود لكنه فاقد للإدراك فاقد للإحساس. نعم. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم. أيوة قال بلا حلم. بلا حلم يعني بلا احتلام. يفهم منه أنه من وهذا ذكرناها أيضا في نواقض في موجبات الغسل أن من قام من النوم فوجد احتلاما أو أثر احتلام وجب عليه أن ماذا؟ وجب عليه الغسل. كذلك هنا إذا أفاق من جنون أو إغماء أو سكر أو نحو ذلك من فقد العقل ثم وجد أثر الاحتلام بللا يعني مني أثر المني في ملابسه الداخلية وجب عليه أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الغسل على خروج الماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء. نعم. بلا حلم أي إنزال سن له الغسل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق نعم. عليه. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء وسن الإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والجنون في معناه بل أولى. نعم والجنون في معناه لأن الإغماء هو في الحقيقة عقله أصلا معه وإنما طرأ عليه طارئ وهو عدم الإدراك والشعور في لحظة وزائل العقل اللي هو المجنون هو أشد من المغمى عليه فهو من باب أولى. نعم. وتأتي بقية الأغسال المستحبة نعم. في وستأتي يقول المصنف رحمه الله بقية الأغسال المستحبة في فصل مستقل أوردها صاحب الكشاف كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات إلى 16 يعني موضعا يعني يستحب الغسل في 16 موضع. نعم وستأتي إن شاء الله عز وجل بيانها في موضعها. نعم. وتأتي مثل غسل الجمعة مثل غسل لصلاة العيد مثل الاغتسال للبس الإحرام ونحو ذلك مما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. نعم. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. نعم في أبواب ما تستحب له يعني الطهارة الاغتسال الاغتسال. نعم. ويتيمم للكل ولما يسن نعم. له ويتيمم للكل أي كل الأغسال المستحبة والجنون أو الإغماء التي لا يجد الإنسان فيها ماء للاغتسال فإنه يتيمم. هذا كلام المصنف يعني كأن المصنف يقول يستحب الغسل في حال الإغماء وفي حال الجنون وفي حال الأغسال المستحبة فإن فقد الماء استحب أن يتيمم لها استحب أن يتيمم لها. هذا معنى كلامه. نعم أعد العبارة الأخيرة. ويتيمم للكل ويتيمم للكل أي لكل ما استحب له الغسل يغتسل فإن لم يستطع الاغتسال إما لعدم وجود الماء أو للعجز عن استعماله يعني الماء موجود ولكن لكونه مريضا لا يقوى أو محروقا أو البرد شديد جدا استحب له أن يتيمم. طبعا هذا استدل حتى الوضوء كذلك الوضوء استحب تجديد الوضوء ولكن إذا لم في مواضع معينة وإذا لم يجد الماء فإنه استحب له أن يتيمم. واستدل على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه لكنه تيمم عليه الصلاة والسلام ثم رد عليه السلام فقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. نعم. ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. نعم ولما يسن له الوضوء يسن الوضوء في أشياء معينة تجديد الوضوء يسن الوضوء للقراءة عن ظهر قلب يسن الوضوء للذكر يسن الوضوء للغضب في حال الغضب استحب له الوضوء. هذه كلها يعني مواضع يستحب فيها الوضوء فإذا تعذر الوضوء فعند ذلك المصنف يقول يتيمم. هذا كلامه. نعم. وصفة الغسل الكامل. نعم، الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان صفة الغسل. وصفة الغسل قسمها العلماء إلى قسمين: غسل كامل وغسل مجزئ. ومراده بالغسل الكامل هو الذي يأتي به الإنسان، يأتي به الواجبات والأركان والشروط والسنن والمستحبات، يعني هذا سمى كامل لأنه أتى بالواجب وأتى بالمندوب، أتى بالواجب وأتى بالمندوب، هذا يسمى غسل كامل. وإذا اقتصر الإنسان على الواجب ولم يأتي بالمسنونات والمندوبات فعند ذلك يسمى هذا الغسل، هو النوع الثاني المجزئ، الغسل المجزئ. المصنف الآن بدأ بالغسل الكامل، بدأ بالغسل الكامل. نعم. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع. نعم، الغسل الكامل هو المشتمل على إيش؟ الواجبات والسنن. لو كان المشتمل على الواجبات فقط دون السنن فهو الغسل المجزئ. نعم. طيب ما هي الصفة؟ الصفة طبعا معروفة واضحة، أظن ما تخفى على الجميع، لكن لا بأس أن نقرأها إن شاء الله. قال أن ينوي، طبعا ينوي رفع الحدث أو ينوي ما تستبى ما تشترط له الطهارة، ما تشترط له الطهارة، يعني استباحة فعل ما تشترط له الطهارة. إن أراد أن يصلي نوى الصلاة مثلا واغتسل، هذا نوى استباحة ما تشترط له الطهارة. أو أنه ينوي رفع الحدث فيحصل به المقصود، والنية هنا شرط، والنية هنا شرط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها. نعم، رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، أي استباحة ما تشترط له الطهارة، مثل الطواف، مثل مس المصحف، فإنه لا يجوز إنسان أن يطوف أو أن يمس المصحف إلا على طهارة. فإذا نوى الطواف، استباحة الطواف، استباحة مس المصحف، استباحة الصلاة، جاز له أن يغتسل واعتبرت هذه نية. نعم. ثم يسمي، ثم يسمي. والبسملة حكمها هنا مثل حكمها ما مر معنا في درس الوضوء، أن التسمية واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان هذا الحديث كأحاد فيه نظر وفيه ضعف، لكن كما قال المحدثون كابن حجر وغيره وابن كثير بمجموع هذه طرق هذه الحديث، بمجموع طرقه وشواهده ومتابعاته، ترتقي إلى درجة الحسن، وتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. نعم. وهي هنا كوضوء. نعم، وهي هنا اللي هي التسمية كوضوء، يعني نظير ذلك في الوضوء. قد مر معنا في الوضوء الكلام الذي قلنا أنها واجبة مع الذكر، فإن كان قد تركها الإنسان عمدا ما صح غسله، فإن تركها سهوا صح غسله، فإن تركها سهوا وتذكرها في أثنائه أي في أثناء الغسل سمى وأكمل، ولا نأمره بأن يستأنف من جديد. نعم. وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. نعم. ويغسل يديه ثلاثا. طبعا هذا كان المصنف رحمه الله يذكر الصفة التي كانت عندهم في الزمن السابق، التي كانت عندهم في الزمن السابق، وهو أن الإنسان يتروش كرمكم الله من إناء يغرف منه ويستحم. أما الآن الطريقة تغيرت، والدشوش هذه التي عندنا والمراوش هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فهو يقول أنه يغسل كفيه ثلاثا، ويغسل ما لوثه من أثر الجماع أو أثر الاحتلام، يعني يستنجي، فإن أصاب فرجه أو بدنه شيء من المني أو المذي أو أثر الجماع فإنه يغسله، وهذا كله يتهيأ لماذا؟ يتهيأ للاغتسال. نعم. أيوة. ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء. نعم. وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك. نعم، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما، لأن اليدين ستدخل في الإناء، اليدين ستصيب الإناء وستدخل في الإناء، فقال هو هنا غسلها آكد من الوضوء، لأن الوضوء سنة، أما هنا فهو آكد لأن غسل اليدين هنا فرض، لأن غسل لازم تغسل جميع بدنك، جميع بدنك ومن ضمنها اليدين. نعم، فلذلك قال هو آكد، حتى لا تدخل يدك في الإناء وهي يعني بها حدث أكبر. هذا كلامهم. نعم أيوة. ويغسل ما لوثه من أذى. نعم ما لوثه من أذى سواء أثر جماع أو أثر احتلام. نعم. ويتوضأ كاملا. أيوة ويتوضأ هذا الغسل الكامل. قال ويتوضأ يعني توضأ يعني وضوءه للصلاة، تمضمض يستنشق يغسل وجهه إلى آخره وضوءا كاملا. ثم قال كاملا أكدها بقوله كاملا، لأن العلماء اختلفوا هل يتوضأ وضوءا كاملا أو يتوضأ وضوءا كاملا عدا غسل الرجلين. هذا محل خلاف بين أهل العلم، وكلا الصفتين وردت بها الأحاديث، لكن الذي عليه المحققين من أهل العلم كالإمام النووي رحمة الله عليه والمحققين من أهل العلم أنه يتوضأ وضوءا كاملا، أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وهو ما نص عليه المحققين، وهو الذي قالوا كالنووي وغيره أنه هو الذي يعني عليه العمل وهو غالب فعله صلى الله عليه وسلم. نعم يتوضأ وضوءا كاملا بما فيها غسل الرجلين. نعم. ويحثي الماء على رأسه. أيوة إذا توضأ وضوءا كاملا الآن قال يحثي، هذا كما قلت لكم عندهم في الزمن السابق، يحثي يعني يأخذ من الإناء بمغراف أو بإناء ثم يضع على رأسه أو بيده ويضع على رأسه يحثي. نعم سواء بكلتا يديه يأخذ الماء أو سواء بمغراف ويضع على رأسه، عرفا اليوم إذا فك المروش يدخل تحته ثم بعد ذلك يعمم الرأس ويخلل ما تحت الشعر حتى يتأكد أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلل الشعر وأنقل البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة. وفي الحديث الآخر لو يعلم يعني المغتسل ماذا عليه لو ترك موضع شعرة لم يصبها لكان عليه كذا وكذا. فهذا كله تغليظ في ترك التخليل أي تخليل الشعر وتروية أصوله، فيؤصل فيغسل شعره ويدلكه ويدخل أصابعه فيه من خلاله حتى يتأكد أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر ويتأكد أنه قد تروى. نعم أيوة. ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه. نعم يرويه يعني يدخل الماء إلى داخل الشعر وإلى أصله. نعم أي يروي في كل مرة أصول شعره. نعم يروي في كل مرة أصول الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة. نعم ويعم بدنه غسلا. ويعم بدنه يعني إذا غسل ظهر رأسه ثلاثا بعد ذلك الأفضل أن يغسل الشق الأيمن. الشق الأيمن المراد به اليمين يعني من الصدر فما كان إلى جهة اليمين ومن الظهر العمود الفقري وما كان إلى جهة اليمين بما فيها الرجل اليمنى كاملة، هذا الشق الأيمن. والشق الأيسر نفس الشيء، من منتصف الصدر الجهة اليسرى ومنتصف العمود الفقري الجهة اليسرى بما في ذلك الرجل اليسرى. ثم بعد ذلك يفيض الماء على كل بدنه، يعني يبدأ باليمين ثم اليسار ثم يعمم جميع بدنه بالماء، هذا هو السنة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ومر معنا كثيرا يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح. نعم فلا يجزئ المسح، فلا يجزئ إيش المسح، هذا صحيح. خليكم معي أحبابي، لو أن الإنسان أخذ الماء ثم مسح به جسمه هل يجزيه؟ قالوا لا ما يجزئه، لأن الغسل شرط في صحة الغسل، لا بد من الغسل. ومعنى الغسل عند العلماء وهو جريان الماء على العضو، لو أخذ ثلجا ثم دلك به جسمه ما صح، لو أخذ ماء ثم عمم به جسمه ما صح، لا بد أن يكون الماء جاريا حتى يصدق عليه مسمى الغسل، حتى يصدق عليه مسمى الغسل. يعني هذا معنى كلامي، لا بد أن يغسل البدن، وغسل البدن أخرج فيما لو كان مسح البدن مسحه لا يجزئ ذلك، لا بد من الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بنته لما توفيت قال اغسلنها بماء وسدر. والحديث في وجوب الغسل كثيرة كلها بالأمر بالغسل، والغسل معناه في اللغة هو جريان الماء على العضو. نعم. فلا يجزئ المسح لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم نعم. غسل سائر جسده. متفق عليه. نعم، هذا حديث صحيح وصريح أنه يغسل سائر جسده. نعم. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح. نعم. ثلاثا. أيوة، ويعم البدن أيضا غسلا ثلاثا. هو الغسل الثلاث هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. هذا كلام المصنف أنه يغسل شعره ثلاثا يرويه، ويغسل بدنه ثلاثا، ويغسل بدنه ثلاثا معي. لكن المحققين من أهل العلم، وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه قال: باب الغسل مرة مرة، عنون بهذا. وتعلمون جميعا أن فقه الإمام البخاري في تراجمه قال: باب الغسل مرة مرة، ثم أورد هذا الحديث عائشة، أورد الحديث وفيها غسل شعره ثلاثا، رأسه يعني ثلاثا، ثم أفاض الماء على جسمه، ولم يذكر عددا. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما شرح هذا الحديث ذكر أنه في هذه الرواية وفي الروايات لم يذكر عددا في غسل الجسم، فدل على أن الواجب وأن المستحب وأن فعله عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، مرة واحدة يعم بها جميع البدن. لكن الذي ورد فيه العدد هو الرأس فقط، أما باقي البدن فإنه مرة واحدة. هذا الذي عليه المحققين من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كلام ابن حجر في فتح الباري وغيرهم. نعم. حتى ما يظهر من فرج امرأة. نعم. عند قعود لحاجة. نعم، الله يكرمكم، المرأة إذا قامت فرجها يكون مسكوكا، لكن لو جلست جلسة الحاجة فإنه ينفرج ويظهر منه ما كان ملتصقا في أثناء القيام. هذا معنى كلام المصنف، يقول: هذا الذي إذا جلست لحاجتها وظهر فواجبه الغسل، ولو كانت قائمة وهو مستتر فإنه لا بد أن تدخل يدها فيما بين شفريها وأن تغسل ذلك حتى يصل إليه الماء، حتى يصل إليه الماء. كذلك بالنسبة لإليتين للرجل، إليتين للرجل إذا قام انصكتا، وإذا جلس جلوس قضاء الحاجة انفرجتا، فكذلك أيضا يجب عليه أن يوصل الماء ما بين إليتيه، أو بالأصح أليتيه بالفتح. نعم، فلا بد أن يوصل الماء إلى ما بين الأليتين. نعم. وكذلك أيضا المواضع التي ينبو عنها الماء، الماء ربما يكون الرجل سمينا ففي البطن فيه عكل، فهذه أيضا لا بد أن يتتبع. كذلك المأبض، المآبض، ما تحت الإبطين، وكذلك ما بين الإليتين، وكذلك أيضا داخل السرة، لا بد أن يحاول أن يعمم الماء ظاهر البدن، جميع البدن. نعم. وباطن شعر. نعم. وتنقضه لحيض ونفاس. أيوة، المرأة يا إخوان إذا كانت مظفرة لشعرها وأرادت أن تغتسل، الحنابلة يقولون فإننا ننظر في سبب الغسل الموجب، إن كان الغسل من أجل الجنابة فإنه لا يلزمها نقض الشعر، لا يلزمها نقض الشعر، وإن كان الغسل لحيض أو نفاس فإنه يلزمها نقض الشعر. يعني إذا كانت مظفرة جديلة أو جدائل وأرادت أن تغتسل لجنابة فإنه لا يلزمها أن تفك ضفائرها وجدائلها، وأما إذا كان الغسل سببه جناب حيض أو نفاس فإنه يلزمها وجوبا أن تنقضه. هذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقد جاءت بذلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة ومن وافقهم أنه لا يلزمها نقضه لا في حيض ولا في نفاس ولا في جنابة، وإنما يستحب لها استحبابا، فحملوا أحاديث النقض على الاستحباب ليست على إيش؟ على الوجوب. حنامل الحنابلة حملوا أحاديث النقض على إيش؟ غسل الجنابة، وحملوا أحاديث عدم النقض على حديث إيش؟ غسل الحيض والنفاس. لكن الجمهور، وهو القول الثاني في المذهب، أنه لا يلزم النقض، وهو حقيقة ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما سئل عليه الصلاة والسلام المرأة هل تنقض الشعر لأجل لأجل الحيض وفي رواية وللجنابة، فقال لا، فقال لا. وهذا حديث صحيح صريح، فحمل الجمهور نقض الشعر من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم. والحنابلة يعللون، يقولون لا يلزمها النقض في الجنابة لأن الجنابة إيش؟ تتكرر وتكثر كثيرا، بينما الحيض فإنه لا يأتي غالبا في الشهر إلا مرة، والنفاس غالبا لا يأتي في السنة إلا مرة. نعم. أيوة. ويدلكه، أي يدلك بدنه. نعم. يدلكه يعني يدلك البدن، هذا عند الجمهور يستحب الدلك، أي دلك البدن، ومعنى الدلك يعني إمرار اليد على الجسم، الدلك وهو إمرار اليد على الجسم، هذا معنى الدلك، هذا مستحب. وإن كان بعض أهل العلم كالمالكية أوجبوه، قالوا يجب الدلك في الغسل، ولكن الجمهور على أنه مستحب، على أنه مستحب، وأنه بالدلك أيضا يتحقق الإسباغ، ومعنى الإسباغ يعني تتيقن أن الماء قد وصل إلى جميع بدنك، إلى جميع بدنك. نعم. أن يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع نعم. بدنه. إلى المغابن، المغابن يا إخوان هي الأماكن التي ينبو عنها الماء ولا يصلها، مثل الإبطين، مثل عكل اللحم إذا كان إنسان سمينا، مثل ما بين الإليتين، مثل ما كان بداخل السرة، هذه الأماكن التي ينبو عنها الماء ولا يصلها إلا بدلك أو تتبع بيد، هذه سمى المغابن. نعم. ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، وجميع بدنه. نعم. ويتفقد أصول شعره، ويتفقد أصول شعره. نعم. وغضاريف أذنيه، وغضاريف أصول الشعر طبعا كما قلنا بأصابعه حتى يتأكد أن الماء قد روى به أصول الشعر. ومغابن الأذنين أو المصافط الأذنين هي ما ها غضاريف الأذنين، فتدخل أصابعك في داخل الأذنين حتى تتأكد أن الماء قد عم الأذن كذلك داخلا وخارجا. نعم. وتحت حلقه، وتحت حلقه. نعم. وإبطيه، هذه كلها أماكن ربما لا يصل الماء إليها إلا بإيش؟ بالتتبع والدلك. نعم. وعمق سرته. نعم. وبين أليتيه، وبين أليتيه. نعم. لأن الماء ربما لا يصل، الله يكرمكم، إلى هذه الأماكن إلا بالدلك. نعم. وطي ركبتيه، وطي ركبتيه، لأن الركبتين قد يكون إنسان جالس أو قائم، فتكون يعني إذا كان جالس ما تحت الركبتين لا يصل لها الماء، وإذا كان قائم من الأمام ربما تكون الماء لا يصل إلى الأمام وإلى الخلف إلا بماذا؟ إلا بدلك وتتبع. نعم. ويتيامن. نعم. هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، أنه يستحب له أن يتيامن، أي يبدأ باليمين، أي الجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى، هذا سنة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره. نعم. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر. أيوة. ويغسل قدميه في مكان آخر، هذا هو كما قلت لكم أيضا محل خلاف، هل يلزمه غسل القدمين أم لا؟ لأنه جاءت في بعض الأحاديث أنه توضأ ما عدا غسل قدميه، فلما اغتسل تنحى في مكان آخر صلى الله عليه وسلم وغسل رجليه، وغسل رجليه. لكن أكثر الأحاديث أنه توضأ وضوءا كاملا ولم يغسل الرجلين عليه الصلاة والسلام، وإنما العلماء قالوا تغسل الرجلين فيما إذا كانت متأثرة بطين، لأن الإنسان إذا اغتسل في مكان، وطبعا هذا في الزمن السابق اغتسل في مكان كله تراب، فتكون المكان الذي يغتسل فيه تراب وطين، فتكون قدماه قد إيش يعني تبللتا واتسختا بهذا الطين، فإذا انتقل إلى مكان آخر غسل رجليه حتى يزيل هذا الطين الذي علق بها أو التراب الذي علق بها. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. نحن الآن بعرفنا اليوم يا إخوان الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا أكرمكم الله في دورة المياه، ثم بعد ذلك يغتسل كما يدخل رأسه تحت المروش حتى يروي صول الشعر، ثم الجهة اليمنى، ثم الجهة اليسرى، ثم جميع البدن، ثم يخرج ولا يحتاج أن يغسل رجليه مرة أخرى. نعم. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر ويكفي الظن في الإسباغ. نعم، ويكفي الظن حتى لا يوسوس الإنسان، لأن الإنسان يا إخوان إذا ترك المجال للشيطان في هذه الأمور فإنه يتلاعب به، فإنه يكفي أن يغلب على ظنك أن الماء قد عممت به جميع البدن، يكفي. أما يأتيك الشيطان ويقول لا ترى يمكن فور ظهرك ما جاء الماء، يمكن تحت الإبط ما جاء الماء، يمكن في المكان الفلاني ما جاء الماء، هذا من تلاعب الشيطان، وهو في العم الأغلب يكون عند من به وسواس أو بوادر وسواس، فلا يلتفت الإنسان لذلك بل يعمم جميع البدن ثم بعد ذلك يخرج. إذا غلب على الظن أن البدن كله قد عم بالماء يكفي ذلك. نعم. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. أيوة، الخاتم يحركه ليتيقن وصول الماء إلى إيش؟ إلى ما تحت الخاتم. طبعا هذا مرت معنا أيضا في باب الوضوء أنه يحرك الخاتم إذا يعني حتى يتيقن وصول الماء إلى إلى إلى ما تحت الخاتم. وابن القيم رحمه الله يقول الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، هذا حديث غير صحيح، ضعيف، حديث ضعيف. نعم. لكن الإنسان يعني يحاول أن يعمم جميع بدنه بالماء. نعم. قال رحمه الله والغسل المجزئ. نعم، انتقل الآن إلى النوع الثاني وهو الغسل المجزئ. والغسل المجزئ كما قلت لكم هو الذي يقتصر فيه الإنسان على الواجب فقط ويترك إيش؟ المندوب والمستحب، هذا هو الغسل المجزئ. نعم. والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم. إذن هذا شيء مشترك، النية مشتركة بين الغسل الكامل والغسل المجزئ لأنها شرط، والتسمية مشترك لأنها واجبة هناك وهنا، هذه مشترك. أيوة. ويسمي فيقول بسم الله. نعم. ويعم بدنه. فيعم بدنه، هناك إيش قال؟ قال يتوضأ وضوءا كاملا، وهناك قال بعدين إيش؟ يغسل يده ثلاثا، ثم قال الله يكرمكم يستنجي ويغسل ما لوثه، ثم قال يروي صول الشعر، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر. لكن هنا لا، هنا مباشرة ينوي رفع الحدث ثم بعد ذلك يفيض الماء ويسمي بسم الله ثم يفيض الماء على جسده. نعم. أيوة. ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم، ويعم البدن يعني يعم ظاهر البدن وما كان في حكم الظاهر. وهنا مسألة مهمة يا إخوان انتبهوا لها، الغسل المجزئ إذا اقتصر عليه الإنسان فإنه يجب عليه أن يغسل ظاهر البدن وما كان في حكم الظاهر. الآن الوجه ظاهر، وما كان في حكم الوجه وهو المضمضة والاستنشاق. إذن إذا أراد أن يقتصر على الغسل المجزئ فإنه لا بد من المضمضة والاستنشاق لأنها في حكم الظاهر، في حكم الظاهر أي الوجه. أما إذا اغتسل بدون أن يتمضمض وأن يستنشق ما صح غسله، لا بد من المضمضة والاستنشاق لأن المضمضة والاستنشاق في حكم الوجه. نعم. ويعم بدنه بالغسل مرة أي يغسل ظاهر جميع بدنه. نعم. وما في حكمه من غير ضرر. وما في حكمه اللي هو إيش؟ المضمضة والاستنشاق الوجه. وما في حكمه أي في حكم الوجه وهو إيش؟ المضمضة والاستنشاق لا بد منها. أعيد العبارة اللي قبلها الأخيرة. أي يغسل ظاهر جميع بدنه. نعم. وما في حكمه. نعم. وما في حكم جميع البدن الظاهر كالمضمضة والاستنشاق. نعم. من غير ضرر. من غير ضرر أي يغسل ما كان في حكم الظاهر من غير أن يلحقه ضرر، فإن كان الغسل يلحقه ضرر فإنه لا يغسل. أشار بذلك إلى غسل داخل العينين، أشار من غير ضرر أي أنه لا يلزمه غسل داخل عينيه، فإنه إن غسل داخل عينيه واستمر على هذا فإنهم قالوا إن ذلك يضرها. وأيضا أوردوا أن ابن عمر رحمه الله ورضي عنه كان كثيرا ما يغسل داخل عينيه حتى عمياء، أي حتى فقد نظره، نعم، من كثرة ما يغسل داخل عينيه. فقالوا داخل العينين لا يجب الغسل، وإنما الغسل يجب للظاهر فقط. نعم. من غير ضرر كالفم والأنف. نعم، كالفم والأنف، أي ما كان في حكم الظاهر هو الفم والأنف. نعم. والبشرة التي تحت الشعور. نعم، البشرة التي تحت الشعور. طبعا هناك في الوضوء احنا قلنا أن الشعر إذا كان خفيفا يرى من خلاله لون البشرة وجب غسل البشرة في الوضوء. أما هنا في الغسل حتى ولو كان الشعر، وهناك في الوضوء قلنا إذا كان الشعر كثيفا كاللحية الكثيفة فإنه يجب غسل إيش؟ الظاهر، ويستحب التخليل، هذا في الوضوء. لكن هنا ليس حكمه كحكم الوضوء في الشعور، بل الشعور لابد أن تعمم الماء، ولا بد أن تروي أصول الشعر الكثيفة حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، سواء كان صار شعر لحية أو شعر إيش؟ أو شعر رأسين. نعم، أيوة. والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة. نعم، قال ولو كثيفة، ولو إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قال في الغسل أنه يلزمه غسل الظاهر، لكن الصحيح قال لا بد أن يغسل أصول الشعر لعموم، لأنه ورد في ذلك، لأنه ورد بذلك الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة. نعم. وباطن الشعر وظاهره. نعم. مع باطنه. نعم. وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله. نعم، يعني يغسل الباطن والظاهر معي، وكذلك المسترسل، سواء المسترسل من شعر اللحية أو المسترسل من شعر الرأس إذا كان طويلا فإنه يغسله كله، لأن أيضا المسترسل هذا محل خلاف، هل يجب غسل المسترسل أم لا؟ المذهب أنه يجب غسل المسترسل، يعني ما طال عن الرأس وخرج عن حدود الرأس هذا المسترسل فإنه يغسله جميعا. نعم. وما تحت حشفة أقلف. نعم، الأقلف أكرمكم الله هو الذي الجلد الذي لم يختن، فالأقلف إذا كانت حشفته مفتوقة، مفتوق ويمكن أن تشمر، فإنه يلزمه أن يغسل ما تحتها، لأن هذا في حكم الظاهر. أما إذا كانت غير مفتوقة ويشق عليه غسل ما بداخلها فإنه لا يلزمه غسل ما بداخلها. نعم. إن أمكن شمرها. إن أمكن شمرها. إن أمكن شمرها. الشمر اللي هو يعني الرفع. الآن الثوب تقول شمرت الثوب، شمرت ولا يعني رفعته. فكذلك القلفة إن كانت مفتوقة يمكن شمرها أي رفعها، ففي هذه الحالة يلزم وجوبا، وإذا لم يمكن شمرها فإنه لا إيش؟ لا يلزم. نعم. وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. نعم. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. أيوة، هذه مسألة كذلك، لو أن خبث له النجاسة ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، الخبث اللي هي النجاسة، لو أن على جسمك نجاسة، الله يكرمكم إنسان على جسمه على المذهب دم، الدم نجس، أو على جسمه بول، البول نجس، أو على جسمه غائط، الغائط نجس، وأنت وهو عليه جنابة، فإنه إذا عمم جميع بدنه بالماء ولم تكن هذه النجاسة تمنع وصول الماء إلى البشرة ارتفع الحدث، ارتفع الحدث وبقي عليه أن يزيل الخبث. هذا كلام المصنف، هذا كلام المصنف. أما إذا كانت النجاسة لها جرم تمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يزيل هذه النجاسة. إذن المصنف يقول إذا كانت هناك نجاسة على البدن والنجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البدن وعممت جميع البدن ولم يزل عين النجاسة، فعند ذلك ارتفع حدثك، لكن لا يجوز لك أن تصلي حتى تزيل إيش؟ هذه النجاسة، لأن من شروط الصلاة كما تعلمون إزالة النجاسة عن الثوب والبقعة والبدن، لابد أن تزيلها. هذا كلام المصنف، وهو بذلك يشير إلى مسألة عند العلماء، وهو أن الماء إذا لاقى النجاسة فإنه ينجس، ثم بعد ذلك هذا الماء الذي لاقى النجاسة فإنه نجس، وما دام أنه نجس فإنه لا يرفع حدث ما كان تحتها، وبهذا يشير إلى هذه المسألة معي. لكن المصنف قال لا، ما دام أن الماء عمم به جميع البدن فإنه قد حقق قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها، حقق الغسل. لكن يبقى أمر آخر وهو وجوب إزالة النجاسة، وهو وجوب إزالة النجاسة. وكما يفهم من هذا الكلام أن القول الآخر أنه لا يرتفع الحدث ما دام النجاسة موجودة حتى تزول، فيصادف الماء مكانا طاهرا لا يتنجس به، بذلك يرفع الحدث. هذا كلام المصنف نعم، لكن هذا كلام الذي أشار إليه المصنف بقوله ويرتفع الحدث قبل زوال أو حكم الخبث. إيش العبارة؟ ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. نعم، الخبث اللي هو النجاسة. نعم. ويستحب سدر في غسل كافر أسلم. نعم، استحب العلماء أن يمزج السدر في الماء الذي يريد أن يغتسل به إذا كان إسلام الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر، أن يغتسل بماء وسدر. وكذلك أيضا قالوا حتى في غسل الحيض يستحب أن يمزج السدر، لأن السدر من أول يا إخوان ما كان عندهم صابون، والسدر معروف أنه إذا وضع في الماء ثم ضرب وحرك وحرك يطلع له رغوة، وهذه الرغوة تنظف البدن وتنظف الشعر. لكن اليوم في عرفنا اليوم بإذن الله عز وجل الشامبوهات والأنواع الصوابين والمنظفات تقوم مقامه، لأن المقصود هو التنظيف، فالحكم يدور مع علتي، وإنما كما أراد الإنسان يحقق ذلك من باب تحقيق السنة، من باب تحقيق السنة. نعم. ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض. نعم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وأخذها مسكا تجعله. أيوة، هنا الآن المرأة الحائض إذا انقطع حيضها، المرأة الحائض إذا انقطع حيضها وأرادت أن تغتسل فإنها تغتسل، ثم بعد الاغتسال تأخذ قطعة مسك، المسك طيب، فتضعه في خرقة أو في قطنة ثم تمسح به فرجها حتى تطيبه وتزيل ما كان به من أثر الرائحة. وسيأتينا إن شاء الله أن الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد، ولكنه أي الحيض له صفات أن تكون أسود ويكون منتن الرائحة، فقد يبقى شيء من النتن في الفرج بعد انقطاع الدم، فهي بهذا المسك الذي تستثفر به وتمسح به فرجها كرمكم الله تزيل أثر الرائحة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالعلماء يقولون العلة في هذا إزال الرائحة التي كانت من أثر ماذا؟ من دم الحيض. نعم، فعرفنا اليوم أيضا كل المطهرات التي أكرمكم الله تستخدمها المرأة في تنظيف وتطهير وتطيب فرجها تقوم مقامه بإذن الله عز وجل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها. نعم. فإن لم تجد فطيبا. فإن لم تجد فطينا، ولا ما عندكم؟ لا، طين ولا طيب؟ لا، فطيبا. فإن لم تجد فطينا. أيوة، طيب، فطيب. إذا لم تجد المسك فالطيب. نعم، إذا لم تجد مسكا فالطيب، أي نوع من أنواع الطيب، لأن المقصود والغرض هو تطيب الفرج من أثر هذه الرائحة. فإن لم يوجد طيب فالطين، الطين أيضا أكرمكم الله الغليظ هذا المعروف، فإنه أيضا تزال به الرائحة، إذا وضع على مكان له رائحة فإنه يزيله بأمر الله عز وجل. نعم. فإن لم تجد فطيبا، فإن لم تجد فطينا. نعم، أيوة. ويتوضأ بمد استحبابا. طيب، نقف على هذا ونترك المجال للأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.